إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولا تكون النفس مسلمة إلا أولا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فتتضمن اليقين والاعتراف والإيمان بأن الله وحده سبحانه وتعالى هو خالق كل ما سواه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن كل ما سواه إنما هو مربوب، لا رب له إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه إله العالمين سبحانه وتعالى، فلا إله للخلق جميعا إلا هو، لا إله حقا إلا هو، وإن ادعاها من ادعاها فإن هذه الألوهية وهي أنه يستحق العبادة قد ادعاها كذابون الكثيرون، أظهر الله تبارك وتعالى كذبا وادعيت من الخلق لكثيرين، بل لا تكاد تجد شيئا في الوجود إلا وجد له من يعبده ويأله، الشمس والقمر والنجوم والهواء والشجر والناس والدواب، حتى أحقرها وأذلها قد وجدت من يألهها ويعبدها بكل أنواع العباد، تقربا بالطاعات واعتقادا فيها بسمو والرفعة. والحق الذي لا حق غيره أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فاعتقاد أن الله هو الإله وحده كما أنه الرب وحده كما أنه الملك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه أفعاله سبحانه وتعالى وهذه صفاته، لا بد من الإيمان بذلك، ثم عبادته وحده سبحانه وتعالى بما شرع، عبادته وحده، فكل من شارك غير وكل من اتخذ له إلها غير الله تبارك وتعالى يعبده ويتقرب إليه بفرع من فروع العبادة، صلاة أو زكاة أو حجا أو نذرا أو سجودا أو دعاء أو خوفا أو إنابة، فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. فكل أنواع العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. هذا من معاني هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهو أولا اعتقاد أنه رسول الله حقا وصدقا الذي أيده الله تبارك وتعالى في المعجزات والدلائل الباهرة التي تقطع بأنه رسول الله حقا وصدقا، فمن ذلك القرآن المنزل، القرآن المنزل عليه والذي تحدى الله تبارك وتعالى به العالمين وقال وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فقد أرسل الله وأنزل الله تبارك وتعالى كتابه العظيم القرآن الكريم حكم عظيمة، منها أن يكون هذا الكتاب نذيرا للناس، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم من هذا أن الله تبارك وتعالى قد أنزله بصورة معجزة لا يستطيع البشر أن يصوره صورة من مثل صوره، فكان هذا دليل واضح باقي على مدار الزمان شاهد أن محمد بن عبد أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك أن المعجزات التي والدلائل والبراهين التي جعلها الله مع كل نبي كانت الدلائل للوقت ولا تستمر بعد الرسول، فالدلائل التي مع نوح ومع إبراهيم عليه السلام ومع موسى وعيسى كانت دلائل للوقت يعني في وقت الرسول ثم تنتهي، فعصى موسى عليه السلام والخوارق التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد عيسى عليه السلام إنما كانت لوقت وزمان، وأما القرآن المنزل على نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه لكل وقت، إلى إن شاء الله تبارك وتعالى برفع هذا القرآن من الأرض. ثم إن الله تبارك وتعالى يده بآلاف المعجزات الأخرى، فقد أخبر عن أخبار السابقين ولم يطلع على شيء من ذلك، وأخبر عن الأخبار الكثيرة الكثيرة مما يكون بينه وبين الساعة، وجعل هذه الأخبار كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث خباب بن أرق قال شكونا إلى النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرة رأسه حتى يقع في القدين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه فلا يرده ذلك عن دينه، والله لا يستتبن هذا الأمر حتى تخرج الضعيف من بصر الشعر إلى صنعاء اليمن، لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. هذا الكلام قاله النبي لخباب والنبي ومن معه في حال شديدة من الضعف، فهذا خباب يقول شكونا إلى النبي أي من بطشي وظلمي وتعدي الكفار عليهم وهم مستخفون وضعاف، من أظهر دينه وقع عليهم من البلاء ما وقع، والنبي متوسد بردة له في ظل الكعبة قبل الهجرة والمسلمون في هذا الحال من الضعف والذلة والشدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يستتبن هذا، يستتب يكون له البقاء والتمكن في الأرض حتى تخرج الضعينة من بصر الشام إلى صنعاء اليمن، لا تخافوا إلا الله. وبهذا أيضا قال النبي هذا بمثل هذا في مناسبات عظيمة من مناسبات الشدة، كما أخبر بذلك والمسلمون في الخندق محصورون وكلمات أهل النفاق ترتفع ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح الفتوح. وهذا عدي بن حاتم الطائي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدركته خير المسلمين ففر، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي أمانا قال له يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أننا فقراء؟ ثم قال له لئن طالت بك حياة لتجدن الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يأخذها منه حتى يعود بها يعني إلى بيته، وقال له هل رأيت الحيرة أو هل ذهبت إلى الحيرة؟ قال ما رأيتها ولكن يعني سمعت عنها. فقال له يوشك أن تخرج الضعيمة من الحيرة إلى اليمن لا تخاف إلا الله. يقول فقلت في نفسي وأين دعاء الطيب الذين سعروا البلاد؟ ثم قال له والله والذي نفسي بيده لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. فقل يقول العبيد فقلت له يا رسول الله كسرى بن هرمز يعني الحالي؟ فقال له كسرى بن هرمز. يقول العبيد فكنت انا في من افتتح المدائن ورايت كيف توزع كنوز كسرى كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي قد اخبر بالاف الاخبار من وقته الى قيام الساعه ولا يزال في كل جيل تظهر ايه مما اخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم سيرته وحياته صلوات الله وسلامه عليه التي كملها الله تبارك وتعالى واكمله وانك لعلى خلق عظيم. فهو ليس كحال المتنبئين الكذابين الذين يقطعهم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. فحال النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الخلق وتمامه واستقامة الأمر لم تكن كحال من تنزل عليهم الشياطين من السحرة والكهان ولا الشعراء الذين يقولون في كل واد من أقوال القول ولا يستقرون على أمر ويكذبون. وقد قيل أعذب الشعر أكذب. فالنبي ليس من هؤلاء، لم يكن شاعرا كشأن الشعراء ولم يكن كاهنا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في تمام الخلق ومتانته وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. لم يبذر قط ولم يكذب، لم يكذب كذبة قط صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكذب وكان وفيا يعني بالعهد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حال رسل الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الدلالات على أنه رسول الله حقا وصدقا هو قوله لا نبي بعد، لا نبي بعد، فإنه قد مضى. نحن هذا أعظم الدلالات بالنسبة لمن يعيش في مثل وقتنا، فإنه قد مضى 14 قرنا ونيف من الزمان ولم يأت نبي صادق قط، مما يدل على صدق هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لا نبي بعد وختم بي النبيون فلا نبي بعد. فهذه بيان الله تبارك وتعالى أن عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وختم به النبيون فلا نبي بعد من أعظم أدلة نبوته صلوات الله وسلامه عليه. فقد مضى 14 قرنا ولم يترك العالم بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نبي صادق من الله قط، وإنما تكاثر على هذه الأرض كذابون منذ وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى يومنا هذا لا يزال يظهر كذاب مدعي النبوة، كذاب بعد كذاب يفضحه الله تبارك وتعالى في الوقت والزمان. وأما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فلا يزال الإيمان به والكثرة وما وعده الله تبارك وتعالى به وعد أمته من النصر والتمكين والثناء والرفعة والعلو، هذا شأنه في كل وقت وفي كل جيل، كما قال له الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر. فقد أعطاه الله تبارك وتعالى الكثرة الكاثرة من الأتباع، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن نصف أهل الجنة يكونون من أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذه وغيرها كثير بعض الأدلة والبراهين على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. فمن معاني شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة بأن هذا محمد بن عبد الله حقا وصدقا هو رسول الله الذي اختاره الله تبارك وتعالى على العالمين ليكون نبيه. ثم من معاني هذا هو العلم بأن أمره هو أمر الله تبارك وتعالى ونهيه هو نهي الله تبارك وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن الله تبارك وتعالى قد أقامه رسولا من عنده ليطاع وجعل أمره أمرا ونهيه نهيه. يعني أمر الرسول هو أمر الله ونهي الرسول هو نهي الله تبارك وتعالى، فإنه لا يأمر من عند نفسه ولا ينهى من عند نفسه، وإنما يبلغ عن الله تبارك وتعالى ويفعل ما أمره الله تبارك وتعالى. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى على العالمين طاعته فيما أمر والامتناع عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن هذا أمره. فقال فمن هذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالأمر بطاعته أمر من الله تبارك وتعالى لوجوب هذه الطاعة، وأن طاعة النبي إنما هي طاعة لله تبارك وتعالى، وأن مخالفة أمره إنما هي مخالفة لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم من معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله محبته فوق محبة كل أحد من الناس من العالمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا مقتضى الإيمان بأنه رسول الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد جعله هو السبب العظيم منه سبحانه وتعالى لهداية الخلق إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى، هداية البيان والإرشاد. ثم إنه سبب بصفاته وأخلاقه ودعوته إلى أن يشرح الله تبارك وتعالى سبيل صدور العباد إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فبهذا النموذج الأوثر والمثال الأكمل جعله الله تبارك وتعالى أمرا يعني قائما داعيا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه الصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه من أعظم الصفات للدخول في دين الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. فبأخلاقه صلى الله عليه وسلم وبشمائله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن هذه الصفات كانت من أعظم الدواعي والبواعي إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. فلذلك قد آمنا ودخلنا الإيمان بشهادتنا أن محمد رسول الله وبهذا النموذج الكامل الذي أقامه الله تبارك وتعالى للناس ليحتذوه وليسيروا خلفه وليحتسوا به وليكون هو القدوة لهم صلوات الله وسلامه عليه. فهو أعظم أسباب الهداية، أعظم أسباب الهداية إلى صراط الله تبارك وتعالى. هدانا الله تبارك وتعالى به صراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. وقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حول. فلو كان على غير الصفات التي هو عليها لا كان فض الناس عنه وعن هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لما كان بهذا الخلق متانته وبهذا السمو وبهذه الصفات الحميدة التي أقام الله تبارك وتعالى فيها كان هذا من أعظم الدعوة إلى طريق الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. فمحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه فرض واجب لأنه سبب للهداية. ثم ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه الأمة محبته له وكلفه بها صلوات الله وسلامه عليه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصفات انه صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله تبارك وتعالى دعوة مستجابة، وهي معطاة من الله لكل نبي، لكل نبي دعوة مستجابة، يعني يعطيه الله تبارك وتعالى دعوة يدعو بها يستجيبها الله تبارك وتعالى. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: فكل نبي تعجل دعوته، يعني كل نبي تعجل دعوته في الدنيا، وأما النبي فلم يدعو. قال: وأما أنا فنفرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لم يجعل هذه الدعوة لنفسه في أن يهلك الله تبارك وتعالى عدوه في هذه الدنيا وأن يزيلهم كما دعا بعض الرسل، ولكنه جعل هذه الدعوة أمسكها صلوات الله وسلامه عليه وادخرها اليوم القيامة لتكون دعوة مستجابة عند الله أن يشفع بها لأمته. الأمر عظيم. هذا أمر عظيم جدا مما يدل على رحمته العظيمة صلوات الله وسلامه وشفقته وحدده على أمته صلى الله عليه وسلم، ورغبته العظيمة في أن لا يعذب الله تبارك وتعالى أحد منهم. وقد كان هذا منه صلى الله عليه وسلم لكلها، لكل الأمة التي أرسل بها، فأمة النبي أمتان: أمة الدعوة أرسله الله للعالمين يدعوه لكل الشعوب والأمم، وأمة إجابة، أمة استجابت له صلوات الله وسلامه عليه. فشفاعته هذه إنما هي لأمة الإجابة، يعني الأمة التي أجابت أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فيما وقعوا فيه من إثم يتجاوز الله تبارك وتعالى لهم عن ذلك. أما أمة الدعوة فإن النبي كان يحزن من أجلهم حزنا عظيما، حتى إن الله تبارك وتعالى كان يهدئ من روعه في هذا الأرض فيقول له: لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومعنى لعلك باكع نفسك أن لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لما تحزن هذا الحزن الشديد، ويقول له: فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرد. فقد كان النبي يحزن من أجل كل أحد سيدخل النار، يحزن لهؤلاء حزنا شديدا، ويتمنى أن لو يؤمن به كل أحد، ولكن مضت مشيئة الله تبارك وتعالى واقتضت أن يكون من عباده مؤمن وكافر. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكن هذا قلب النبي، قلب النبي على كل أحد أن يكون من أهل الإيمان، وقلبه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى فيما أخطأوا فيه ووقعوا فيه. والله تبارك وتعالى يبين لعباده المؤمنين منزلة النبي فيهم، فقل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني فهموا هذا، فهموا هذا من صفات النبي، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. محبة النبي ليست تفضلا من العبد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي من أعظم الأسباب لك عند الله تبارك وتعالى زلفة وقربة ورفعة، فإن الله تبارك وتعالى جعل طاعة هذا النبي ومحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه وإيثاره والصلاة عليه من أعظم أسباب القربات عنده صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجعل الله تبارك وتعالى قل في الختام جعل الله تبارك وتعالى يعني ذكره ذكرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فالواجب على كل مؤمن أن يحب النبي حبا أعظم من حبه لكل أحد، لأنه سبب الهداية والطريق إلى الله تبارك وتعالى هو صراطك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو النبي صلوات الله وسلامه عليه صراط النبي، لأن الله قال له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.